إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا الملتقى الكريم على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا وإياكم مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، صور وعبر من أخلاق السلف، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذا المساء المبارك. وقد اختار إخوانكم هذا العنوان، وحينما عرضوا علي هذا العنوان تذكرت هذه الحكمة العربية القديمة التي تقول: من أخصب تخير، أي من وجد الأرض الخصبة وفيرة بين يديه تخير المرعى. من أخصب تخير، فرأيت الحكمة تنقلب علي، فإني لم أجدها من أخصب تخير، ولكنني وجدتها من أخصب تحير. فماذا أقول الليلة وماذا أدع؟ وأنتم تريدون أن نقف الليلة مع القمم الشماء، مع القدوات الطيبة، مع المثل العليا الذي أرى الأمة الآن في هذا الزمان هي في أمس الحاجة إلى أن تعود من جديد إلى هذه القمم وهذه المثل، لا سيما ونحن نعيش زمانا قلت فيه القدوة من ناحية، هذا مع حسن ظني، وافتخرت فيه أمم الأرض برجالها الذين ربما يكونون على غير دين وهدى من ناحية أخرى، وقدم التافهون والساقطون ليكونوا القدوة والمثال. ورحم الله من قال: وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم تحت هذا العنوان الهام في العناصر المحددة التالية: أولا، القدوة الطيبة، ثانيا، السائرون على الدرب، ثالثا، الطريق من هنا، وأخيرا، صور مشرقة من أخلاق السلف. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب، والله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا القدوة الطيبة. أيها الأحبة الكرام، قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية والأخلاق، ولكن هذا المنهج سيظل حبرا على ورق ما لم يتحول في حياة الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لذا بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليكون القدوة الطيبة والمثل الأعلى، فإذا ما رأى الناس المنهج التربوي الإسلامي العظيم يتحول في حياتهم إلى واقع عملي عبر هذه السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، علموا يقينا أن هذا المنهج ما أنزله الله لمجرد الإعجاب السالب أو لمجرد الثقافة الذهنية الباردة الباهتة أو لمجرد التنظير، وإنما ما أنزله الله سبحانه إلا ليتحول في دنيا الناس إلى واقع عملي ومنهج حياة. بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المنهج، فتحول النبي هذا المنهج إلى واقع في دنيا الناس، وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلقد هيأ الله نبيه لذلك وزكاه جل جلاله، زكاه في كل شيء، رفع ذكره وشرح صدره ووضع عنه وزره، زكاه في عقله، فقال سبحانه: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في بصره فقال سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في صدقه فقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى. زكاه في فؤاده فقال سبحانه: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في صدره فقال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك. زكاه في ذكره فقال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. زكاه في طهره فقال سبحانه: ووضعنا عنك وزرك. زكاه في علمه فقال سبحانه: وما ينطق، علمه شديد القوى. زكاه في صدقه فقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى. زكاه في حلمه فقال سبحانه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه كله فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو القدوة الطيبة والمثل الأعلى، ووالله ما أرسل الله نبيه قدوة طيبة ومثلا أعلى لتكون سيرته بعد ذلك ماضيا فقط، كلا، بل ما جعله ربه كذلك إلا لتكون سيرته شعلة توقد شموس الحياة ونورا ودماء تتدفق في عروق المستقبل والأجيال، إذ أن الأمة الآن تتعامل مع أخلاق النبي وسيرة النبي تعاملا سلبيا ذهنيا باردا باهتا، فترى المسلمين في بعض الليالي يتغنون بأخلاق رسول الله، ويطرب الواحد منهم بسيرة رسول الله، ثم يخرج من المسجد أو من الملتقى ولسان حاله يقول: كان يا مكان أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الأمر لا يعنيه في شيء، وكأنه ما ألزم أن يمتثل أمره وأن يجتنب نهيه وأن يقف عند حده بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله يا إخوة رسول من عند الله، يتلقى الوحي من الله جل وعلا ليربط الأرض بالسماء بأشرف رباط وأوثق صلة، وهو رجل دعوة أعطى الدعوة عقله وفكره وعقله وعرقه وجهده كأنه ما خلق إلا لها، وهو رجل متعبد متحنث، إذا قام الليل بين يدي الله تورمت قدماه، فلما قيل له ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهو رجل حرب يقود الجيوش بنفسه ويضع الخطط والبرامج، فإذا ما اشتد القتال وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب بل وفر الأبطال والفرسان، وقف ينادي بأعلى صوته في ساحة الوضع وميدان البطولة والشرف ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. عظمة، قدوة طيبة، ومثل أعلى. ولئن كانت شمس النبوة قد أشرقت على أرض الجزيرة فبددت ظلام شركها، فإن أصحاب النبي كانوا بمثابة النجوم التي عانقت تلك الشمس ودارت في فلكها وقبست من نورها. اسمح لي أن أكرر هذه العبارة لأدخل بها بل لأربط بها العنصر الثاني بالعنصر الأول. أقول ولئن كانت شمس النبوة قد أشرقت على أرض الجزيرة فبددت ظلام شركها وجعلت ليلها كنهارها، فإن أصحاب النبي كانوا بمثابة النجوم التي عانقت تلك الشمس ودارت في فلكها وقبست من نورها. وهذه النجوم لا تزال وسوف لا تزال تشرق وتتألق وتنشر على الدنيا كلها أريج سيرتها الزكية العطرة. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر المحاضرة، السائرون على الدرب. فلقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله تعالى، والأثر رواه أحمد بسند حسن، قال إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه الله لرسالته ونبوته، ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم الله فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأوه حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. السائرون على هذا الدرب المنير هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أيها الشباب ويا أيها الأحباب، من أراد طريق النجاة بلا منازع ورب الكعبة، من أراد الصراط المستقيم فها هو الطريق واحد والصراط بين لا يتعدد ولا يتشعب، فما من خير إلا وقد دل النبي الأمة عليه، وما من شر إلا وقد حذر النبي الأمة منه. ها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الدرب المنير وهذا الصراط المستقيم الذي من سلكه سعد في الدنيا والآخرة، ومن حاد عنه بلا نزاع هلك في الدنيا والآخرة. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم خط على الأرض خطا مستقيما وجعل عن يمينه وشماله خطوطا متعرجة، ثم قال هذا صراط الله مستقيما وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان. هذه سبل وهذا هو صراط الله المستقيم. الصراط القرآن والسنة، بفهم أعلم الناس بالقرآن والسنة، بفهم أعرف الناس بالقرآن والسنة، بفهم سلف هذه الأمة. أنا أعجب يا أخي الحبيب، من منكم لا يريد أو يعترض علي الآن إذا قلت نريد منك أن تفهم القرآن بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبفهم ابن مسعود هذا الذي قال ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت ماذا تريد بعد ذلك ماذا تريد بعد ذلك أقول لك القرآن هذا هو الدرب والسنة بفهم سلف هذه الأمة فهم شاهدوا التنزيل شاهدوا التنزيل نزل القرآن على رسول الله بين أظهرهم ورأوا أحوال وأفعال رسول الله التي بها ومن خلالها فهموا التأويل شهدوا التنزيل ورأوا أقوال وأفعال وسمعوا أقوال رسول الله ورأوا أفعال رسول الله التي بها فهموا التأويل يقول ابن مسعود والأثر أخرجه أبو نعيم وابن عبد البر وفي سنده ضعف يقول ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم دعك من التشرذم ودعك من التهارش هذا هو السبيل إن أردت النجاة هذا هو الطريق إن أردت الفوز في الدنيا والآخرة قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان بإحسان انظر إلى هذا القيد والشر رضي الله عنهم ورضوا عنه فلا بد من شرط الإحسان أما صفة الرضا فقد أطلقها الله للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار دون قيد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وتدبر معي قول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا والله لو تدبرنا الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى لكفى أن يقال بعدها نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا لكن انظر إلى هذه الجملة التي جاءت بين هاتين الفقرتين الكبيرتين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرة وأنت تعلم أيها الحبيب أن المخاطب ابتداء بهذه الآيات هو رسول الله ومن بعده أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سر على هذا الدرب إلزمه تسعد في دنياك وأخراك القرآن والسنة والله لو عاد كل قادة العمل الإسلامي على اختلاف فصائله إلى هذا الدرب وإلى هذا الصراط ما رأينا هذا التشرذم والتهارج ماذا تريد تعال قرآن وسنة اختلفت أنا وأنت في فهم المراد من الدليل اختلفت معك في فهم المراد من الدليل سواء كان الدليل قرآنا أو سواء كان الدليل سنة فتعال ارجع معي إلى أعرف الناس بكتاب الله وإلى أفهم الناس بكتاب الله إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن وجدت قولا لصحابي فاتهم عقلك يا أخي اتهم فكرك ورأيك فأين نحن من هذه القمم النبي صلى الله عليه وسلم زكى هؤلاء الأطهار وعدلهم ربهم ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط. وأولو العلم ابتداء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن القيم: لقد شهد الله لذاته بالوحدانية، وثنى بملائكته، وثلث بأهل العلم، والله جل وعلا لا وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، لأن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. فأصحاب النبي عدلهم الله وزكاهم، وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسر على ذات الدرب، وسر على هذا الطريق تنجو في دنياك وأخراك. فالطريق من هنا، وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، الطريق من هنا. إن أردنا النجاة، وإن أردنا السعادة، وإن أردنا الفوز في الدنيا والآخرة، بل وإن أردنا أن يلتئم هذا الجرح وأن يتحد الجمع، فما علينا إلا أن نرجع من جديد إلى ذات الطريق. هذه هي البداية، القرآن والسنة، بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من العلماء والأئمة العاملين المهديين. فالطريق من هنا. إننا نرى فجوة رهيبة بين التنظير والواقع، بين المنهج المنير والواقع المرير. نرى فجوة بين العلم والعمل. فطريق الفلاح أن نحول هذا المنهج النظري إلى منهج عملي. فما أيسر التنظير! إن أرفف المكتبات تئن بالمجلدات، ومع ذلك نرى هذا البون الشاسع بين هذا المنهج وبين الواقع. نرى انتصاما نكدا رهيبا. فطريق النجاة أن نحول هذا المنهج الذي ذكرت إلى واقع عملي. نريد أن يتحول الإسلام بين الناس إلى إسلام يتحرك، إلى إسلام يسمع ويرى. فإن واقع المسلمين الآن يمثل عقبة خطيرة في التمكين وانتشار هذا الدين. وإن أعظم خدمة كما ذكرت اليوم أن نشهد للإسلام يا إخوة شهادة عملية واقعية، بعدما شهدنا له جميعا من قبل شهادة قولية. وإذا أردت أن تتعرف على هذا الانتصام النكد وعلى هذا البون الشاسع بين ما كان عليه سلف الأمة وبين ما تحياه الأمة الآن، فتعال معي إلى عنصرنا الرابع والأخير الذي يحتاج إلى بعض الوقت، ألا وهو صور مشرقة من أخلاق السلف. تعرف بهذا العنصر على البون الشاسع والانتصام النكد والمسافة الرهيبة بين ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم وبين ما نحن عليه الآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو توقفت مع أمثلة فردية لاحتجنا إلى لقاءات ولقاءات ولقاءات، ولكنني أود في وقت محدود جدا أن أركز وأن أؤصل أعظم وأهم الأخلاق التي أصلها لنا سلف الأمة رضوان الله عليهم جميعا. أولا، إخلاص التوحيد وصدق الاتباع والمحبة. أنا أرى أن هذا الخلق هو أعلى خلق، وهو أجل خلق، وهو ما ينبغي أن نعود إليه نحن الآن من جديد. إخلاص التوحيد، ولا أمل ولن أمل من الإكثار بالحديث عن التوحيد، لأنني أدين الله جل وعلا بأن الخطوة الأولى على طريق بعث الأمة، وبأن اللبنة الأولى في بنيان دولة الإسلام المرجوة أن تكون هذه اللبنة هي التوحيد. سلف الأمة رضوان الله عليهم ما دعا واحد منهم الى شيء قبل التوحيد، وما حقق واحد منهم شيئا قبل التوحيد، وهم الذين اصلوا لنا. فقالوا الاسلام عقيدة، عقيدة الخطوة الاولى هي العقيدة، ولبنة الاساس هي العقيدة، عقيدة تنبثق منها شريعة. انتبه الى هذا الترتيب الهام حتى لا نخلط الاوراق. الاسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم الا اذا صحت عقيدتهم، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم الا اذا صحت عقيدتهم. ما قيمة الشريعة ان كانت العقيدة خبيثة فاسدة؟ ويخرج علينا من يقول لا تدندنوا حول التوحيد كثيرا، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا اول ما دعا الى التوحيد لان البيئة كانت شركية. اما اليوم فان المؤمنين والمسلمين ولله الحمد قد حققوا التوحيد في اجل صوره واعلى معانيه، وهذا تلبيس وتضليل. واذا اردت ان تتعرف على صدق قولي انظر الى واقع الامة، ان الملايين المملينة من الامة الان تسأل غير الله وتستغيث بغير الله وتذبح لغير الله، ونحى الملايين شرع الله جل وعلا، بل ومن ابناء هذه الامة من اتهم شرع الله بالجمود والرجعية والتخلف والتأخر. فخرج علينا من يقول لقد عزمنا على ان نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئتهم والنجاسات التي في امعائهم، فان سر تأخر الشرق الاسلامي هو الدين. وخرج علينا من يقول كما ذكرت اليوم هبوني عيدا يجعل العرب امة وسيروا بجسماني على دين برهني، سلام على كفر يوحد بيننا، واهلا وسهلا بعده بجهنم. وخرج علينا من يقول حتى تحقق من يعيب علينا الدعوة الى التوحيد، خرج من ابناء هذه الامة من يقول بانه ممن يعتقد ان للكون اقطابا واوتادا وابدالا تدبر نظام الكون وتسير شؤونه. وخرج علينا من يقول آمنت بحزب البعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. وخرج علينا مؤخرا مجرم حقير في مصر يقول إن القرآن منتج ثقافي. وعميد أدبهم العربي يقول لطلاب كلية الآداب ارفعوا القداسة عن القرآن وضعوه بين أيديكم كأي كتاب يستحق النقد ويستحق الثناء. وقال هو إن مصر ستظل فرعونية، ولو وقف الإسلام حجر عثرة في طريق فرعونيتنا لنحينا الإسلام جانبا لتظل مصر فرعونية. وجاء المصلح الاجتماعي الاول زعمه ليقول بعد رحلته من فرنسا ان الرقص على الطريقة الاوروبية ليس داعيا من دواعي الفسق والانحلال. ان قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، او قلت قال الصحابة والألو تبع لهم في القول والاعمال، او قلت قد قال الشافعي واحمد وابو حنيفة والامام الغالي، صدوا عن وحي الاله ودينه واحتالوا على حرام الله بالاحلال. يا امة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الاوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال. العقيدة العقيدة العقيدة، التوحيد التوحيد، الايمان، وردد هذا الى اخر العمر والله لا نجاة ولا سعادة ولا فوز لهذه الامة الا اذا عادت من جديد الى التوحيد، فاخلصت التوحيد لله. فلا حب إلا لله، ولا خوف إلا من الله، ولا نظر إلا لله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا لجوء إلا لله، ولا تفويض إلا إليه، ولا توكل إلا عليه، ولا استعانة إلا به، ولا رجاء إلا فيه، ولا خير إلا منه. تبرأ من حولك وطولك وأخلص توحيدك لله. هذا أجل خلق من أخلاق سلف الأمة، أخلص التوحيد. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: لو قال الرجل لولا الكلب لسرق البيت فقد أشرك. انظر إلى دقة عرضهم في قضاء التوحيد ومزيد حرصهم على جناب التوحيد. لو قال الرجل لولا الكلب لسرق البيت فقد أشرك. سبحان الله. فالتوحيد أيها الأحبة الكرام هو الأصل. تبرأ من حولك وطولك وأعلم بلسانك وقلبك وأعمالك وجوارحك: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، وأبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم. حقق الإخلاص، حقق التوحيد، وجرب التوحيد لله. وفي الصحيحين من حديث عبادة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فحقق التوحيد، تحقيق وإخلاص التوحيد لله جل وعلا وصدق الاتباع لا ينفصم هذا عن ذاك أبدا. فإن السنة ما انفصمت ولن تنفصم عن كتاب الله جل وعلا. ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقف مع هذه الصور المشرقة لإخلاص التوحيد لله وصدق الاتباع من أصحاب رسول الله من سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. لك أن تتصور أيها الحبيب أن النبي على المنبر في يوم من الأيام ثم قال اجلسوا، وعبد الله بن مسعود لا زال على باب المسجد يدخل إلى بيت الله جل وعلا، وعلى باب المسجد سمع ابن مسعود كلمة وأمر رسول الله اجلسوا، فجلس. ما تفلسف، ما تحزلق، اجلسوا في هذا المكان، جاءه الأمر اجلسوا فجلس. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، والأثر رواه أبو داود وصححه شيخنا الألباني في صحيح سنن أبي داود، قال: ما أجلسك يا ابن مسعود؟ قال: ها هنا سمعتك يا رسول الله تقول اجلسوا فجلس. فقال تعالى ابن مسعود وفي لفظ: زادك الله طاعة. قمة الاتباع. نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجاء أبو طلحة رضوان الله عليه والحديث في الصحيحين، فقال: يا رسول الله، الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ قال: نعم. قال: فإن أحب مالي إلي بيرحاء. قال الإمام النووي: الراجح أنه بستان وليس بئر ماء. أحب مالي إلي بيرحاء، ولقد جعلتها صدقة لله جل وعلا أرجو ذخرها وبرها عند الله تعالى. فقال المصطفى: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين من أهلك. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. إخلاص التوحيد وصدق الاتباع والمحبة. بل ووالله أكاد يكاد عقلي أن يطيش حينما أرى وأقرأ في السنة أن أمه من الإماء عرفت معنى إخلاص التوحيد والاتباع. أمه من الإماء، أين من يدعون اليوم إلى الحرية والانطلاق ويتغنون في الليل والنهار بحرية المرأة بحقوق المرأة أقول أنا ليست من الحرائر، إنها بريرة التي لما طلقت من زوجها مغيث وكان يحبها حبا شديدا، لما طلقت منه كان مغيث يمشي وراءها في الشوارع والطرقات، والحديث في صحيح البخاري يبكي، يمشي وراءها مغيث يبكي، فتعجب النبي من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام لعمي العباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ وانطلق الحبيب المصطفى الرحمة المهداة والنعمة المزداة يشفع لمغيث عند بريرة لترجع إليه. انظر إلى الخلق. فذهب المصطفى إليها وقال: يا بريرة، لما لا ترجعين إلى مغيث؟ فقالت الأمة: يا رسول الله، أتأمر أم تشفع؟ بالله عليك تدبرها، أتأمر فأمتثل أم جئت شافعا؟ فقال: لا، بل جئت شافعا. قالت: إذن لا حاجة لي فيه، أما لو كان أمرا فأنا أمتثل، أمتثل الأمر. لما ذهب المصطفى ليخطب زينب بنت جحش رضي الله عنها لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، قالت: لا، لا أتزوجه أبدا. فنزل قول الله تعالى: ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلما ذهب النبي إلى زينب وقرأ عليها هذه الآية قالت: أترضاه زوجا لي يا رسول الله؟ قال: نعم. فقالت: رضيت بما ارتضاه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في الاتباع، إنها الخلق، الأخلاق في أسمى معانيها. أما اليوم، الرسول قال ذلك؟ نعم. الحديث صحيح؟ نعم. والله ولكني أرى العلم الحديث والطب الحديث والجهل الحديث يقول كذا وكذا. انظروا يا إخوة لتتعرفوا على مدى البول بيننا وبين هذه القمم، قمة السمع، قمة الطاعة، سمع بلا تردد، طاعة بلا انحراف. ينزل قول الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فينطلق الصحابة إلى رسول الله، ويجلس الصحابة على الركب بين يديه ويقولون: يا رسول الله، كلفنا من الأمر ما نطيق، الصلاة، الصيام، الجهاد، ولقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فغضب النبي وقال: أتقولون ما قاله اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الصحابة جميعا على لسان وقلب رجل واحد دون حزلقة أو فزلكة أو تردد، قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل قول الله جل وعلا لينسخ هذا الحكم الأول ببركة السمع والطاعة والاتباع الصادق لهؤلاء الأطهار. نزل قول ربنا، قول ربنا الغفار: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل قول الله بعدها ناسخا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال الله جل وعلا: نعم، وفي لفظ صحيح: قد فعل. إنها بركة السمع والطاعة، إنها بركة الاتباع. صديق الأمة رضي الله عن أبي بكر، ذلكم العملاق الذي ستنادي عليه يوم القيامة أبواب الجنة كلها ليدخل منها أبو بكر. هل فكرت فيما قلت الآن؟ أعلم أنك تحفظ الحديث، لكن أود أن تتفكر فيه. أقول لك، رجل ليس بنبي ولا رسول، أبواب الجنة كلها تنادي عليه يوم القيامة ليدخل منها. الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دخل من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دخل من باب الصيام ومن باب الريان. فقال أبو بكر: صاحب أعلى همة في الأمة بعد نبيها، يا رسول الله، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال المصطفى: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. بل في رواية ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال له المصطفى: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. هذا العملاق الكبير الذي تبوأ سنام ذروة الصديقية في هذه الأمة بلا منازع، كما قال ابن القيم: لله دره، هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على أفنان شجرة الصدق يغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى. والأتقى هو أبو بكر رضي الله عنه. هذا الرجل العملاق يؤصل ويقرر في أول ساعة يرتقي فيها المنبر بعد موت رسول الله، فيقول: إنما أنا متبع ولست بمبتدع، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. أقول لإخوة يريد يتقدموا قليلا، جزاكم الله خيرا. إليهم يجب أن نعود إليه من جديد، هو إخلاص التوحيد وصدق الاتباع والمحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخلق الثاني، وإلا فإن كل خلق يحتاج والله إلى محاضرة. الخلق الثاني، وها أنا وأفصل أصولا وأستدل ببعض الأخلاق الفردية لبعض الصحابة وسلف الأمة رضوان الله عليهم لأبين المراد من هذا الأصل الكبير الذي أؤصل الآن. الخلق الثاني، وانتبه له جيدا جدا، هو العلم بفهم وعمل. العلم بفهم وعمل، فلا ينبغي لك البتة أن تقول في دين الله بغير علم، أو أن تفعل شيئا بغير علم. ووالله ما ضر الأمة بل والحركة الإسلامية إلا صنف تذبب قبل أن يتحصر، وبالغ قبل أن يبلغ، وادعى العلم قبل أن يتعلم. ولو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. والمصيبة الكبرى أن يخرج أقزام جهلاء لا يعلمون شيئا ليتطاولوا على القمم الشماء من العلماء. بكل تبشر تسمع من يقول: اقلب الشريط